أنت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم زي ما تعرفني أنا من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرفني؟ طيب كلام لا؟ ها؟ طيب تعرفه؟ بعرفه جيد خلص زيه زيه؟ زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهب لأنه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك يعني إذا ضبطتني يا أنت أنا بس في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني من هذه واجب المنو الثروة حجي حجر أبو خالد لا نحن ما بدنا نقاضه بدنا نجتمد منه هو قال هاي ما ضبطت شلون بتضبط بدنا نجتمد منه بالضبطية شلون بس ابنك بيعرف ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجي هاي والله كيفكم يجي بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي لهاي انا بطلس نط بدي الدراسه بدي اكتب الكتب على احلام طيب لانه شو اسمه انا ولدي كان زمان تركيا وتركيا كان كله احلام صح لكن من ديش على كلا يعني مش حنا في يرحل عن بلادنا ايه ما مظبوط ايه احكي لك طيب على تفري ان المذهب الحنفي هي اقوال في المشهد الوحدي مش كل واحد طيب فاذا جاءت اقوال في التساوي هاي مشكلة فإذا تمسك بالمذهب ما فلك شيء لأنه خير رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضرب مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم من شرط الصلاة ولا بد منها في قول المذهب الحنفي أنها فرض في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة فأنت قرأت المذهب هذه الأقوال الثلاثة بأنه قول إذا تمشي مثل إيش يعني ها؟ طمأنينة الطلب من الوقت هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟ وهذا الثلاثة أراحنا فيه إيه نعم إحنا نطمئن إذا كان سنة وكان فرض الواجب نطمئن له خلاص لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا حرين ولا بطمئنوا شلون حرين مذهب واحد يعني حتى ما بعرف برضه مش ضابطه ما هو ضبطت معه انا بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا من باب الطهاره وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت. مش من هذا أمر. بقول لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في ميه

وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه حيجي يقول المخالف له في المذهب الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد بيدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة، لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام خلاص، هذا قلب للحقيقة الشرعية وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرواحا من دون الله. الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسأل له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود ولا آخره. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني تسأل له عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وداك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من الانتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربع أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بضيع. تعرف ليش بضيع؟ لأنه دون كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافي، بده يضطر العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، اذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، اي حديث الى اخره. هذا النمط مفقود اليوم من العالم الاسلامي مع الاسف، الا ما ندر. وفي ظني في امريكا قد يوجد النوعيه من طلاب، لكن لا يوجد